يفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وعلى به رحيم. تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك سدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ عدنا مكانه إذا نريك من المحسنين. فخذ عدنا مكانه إنا نريك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا مطاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف ولم نبرأ الأرض حتى جاء زمان يا أهلها ويحكم الله وهو خير العالمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب عابرين. واسأل القرية التي كنا فيها والعين الذي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني في جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرفا تكون من الهالكين حتى تكون حرفا تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم إن الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إن الله كافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتزلل عليها إن الله يجزي وتزلل. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إن أنتم جاهلون؟ قالوا إنا

فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا يعقلون حتى إذا استيقظ الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نجاه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي وتصديق كل جاء وهدى ورحمه للقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من رب العالمين وامنا على ما لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم تؤمنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يوحي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي رب جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم أولئك أصحاب النار هم فيها ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المفرات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم ناجي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تشاهد وكل شيء عنده بمثال عالم الغيب وشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسائر من نار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا ما مرد له وما له من دونه الذي يريكم البرق خوفا ودمعا وينشئ السحاب الثقالا يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهو الجادر بالله فهو جديد بحاله عليه. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء يبلغ أباه وما هو ببالغه وما دعاء من في السماوات والأرض طوعا وكرها وزرارهم بغدو ولا من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تصل الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النير ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل أما الزبد فيذهب جفاء أو أما ما ينفع الناس فينقذ في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الدار ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق فمن هو أعمى إنما يتذكر الألباب الذين يوفون والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويعصون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أيوذر ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بحياة الدنيا وما حياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه